أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي القراءة 127 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال في الربع الثالث من أرباع الكتاب، وهو ربع المهلكات، وفي الكتاب الثامن من كتب هذا الربع، وهو كتاب ذم الجاه والرياء. قرأنا في المرات الماضية بعض الفصول التي كتبها الإمام الغزالي في هذا الباب، وعلمنا أن هناك 3 أركان للرياء: الركن الأول الشخص المرائي نفسه، والركن الثاني حال الرياء، أو الركن الأول حال الرياء، والركن الثاني الشخص المرائي، والركن الثالث المراءة به. فسنقرأ اليوم اعتبارا من العنوان الذي صنعه الإمام الغزالي للقسم الثاني من أقسام الرياء، أو للركن الثاني من أركان هذا الكتاب. قال: الرياء بأوصاف العبادات لا بأصولها. يعني ده نوع من أنواع الرياء، أو شكل من أشكال الرياء، أو صورة من صور الرياء، أن الإنسان يرائي بشكل العبادة، بأوصاف العبادة: عبادة هادئة، عبادة رزينة، عبادة رصينة، يقرأ القرآن بتمهل، يسجد إذا سجد في سجود طويل، يركع إذا ركع في ركوع طويل، يقرأ قراءة فوق المعتادة. هذه ليست أصول العبادات، هذه أوصاف العبادات. وهذا الرجل يقول عنه الإمام الغزالي أن يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة. لو ترك الذي يرائي به كانت العبادة ناقصة. قال إيه؟ قال: كالذي عزمه أن يخفف الركوع والسجود. بدأ الصلاة وهو ناوي يسجد ب3 مرات سبحان ربي الأعلى، ويركع ب3 مرات سبحان ربي العظيم، يسلقهم سلق البيضة أو ينقرهم نقر الديكة كما يقولون، ولا يطيل فيها، ويقرأ قراءة الحد الأدنى من القراءة الجائزة، وهي آية في بعض المذاهب و3 آيات في بعض المذاهب الأخرى. عايز يصلي صلاة على الحرك كما نقول في مصر، الحد الأدنى من الصلاة. قال الإمام الغزالي: كالذي عزمه نيته أن يخفف الركوع والسجود ولا يطول القراءة، فإذا رآه الناس بدأ يصلي فدخل حد من الباب، ولا بيصلي فقعد لأنه تاني كان صلى قبله، أو لحق به فصلى معه، فإذا رآه الناس أحسن الركوع والسجود، ركع ركوع كويس، وبعدين رفع رفع كويس، وبعدين سجد سجود كويس، وترك الالتفات، ما يقعدش يبص بعينه يمين وشمال ويعمل الغطرة ولا الكرافطة ولا القميص، لا، هو بيصلي صلاة جيدة، ملتفت للصلاة ولا يلتفت إلى غيرها، وتم القعود بين السجدتين. وقد قال ابن مسعود في من فعل ذلك: من فعل ذلك فهو مستهين بربه عز وجل. يعطي الصلاة حقها في الأوصاف، لأن الناس يرونه يصلي أو يتبعونه، يعني يصلون مؤتمين به، هذا يستهين برب العالمين، هذه استهانة يستهين فيها برب العالمين. ليه؟ قال: لأنه ليس يبالي. الإمام الغزالي بيقول هذا الكلام، لأنه ليس يبالي باطلاع الله عليه في الخلوة. هو بيصلي لوحده، مش مهتم بأن ربنا شايفه وحسبه ومقرر كيف يصلي على مزاجه، ولو كان رب العالمين هو اللي شايفه. ليس يبالي باطلاع الله عليه في الخلوة، فإذا اطلع آدمي عليه أحسن الصلاة. والإمام ابن حجر له كتاب جميل اسمه الكبائر، في كتاب الكبائر عد هذا من الكبائر، قال: أن يحسن الرجل صلاته لينظر الناس إليه. هو بيصلي صلاة كويسة، وبيركع كويس، وبيسجد كويس، وبيطول القراءة، وبيقعد للتشهد قاعدة طويلة، لكي ينظر الناس إليه فيقولون: ما أحسن صلاة هذا الرجل. قال ابن حجر رحمه الله في الكبائر: من فعل هذا لينظر الناس إلى صلاته فهذا من الكبائر. فالإمام الغزالي قال فيه إنها استهانة، لأنه لا يبالي باطلاع الله عليه في الخلوة، فإذا اطلع آدمي عليه أحسن الصلاة. قال: وكذلك الذي يعتاد إخراج الزكاة من الدنانير الرديئة. تعرفين الدنانير كانت معدن زمان، ذهب والدراهم فضة والأفلاس حديد، أو الفلوس حديد، فهو يختار لإخراج الزكاة دنانير من النوع الرديء. كان عندنا زمان لما تحولت المسألة من دينار إلى جنيه، كان عندنا الريال المجيدي والجنيه المجيدي اللي هو مطبوع مضروب في عهد سلطان عبد المجيد، وكان ده ذهبه أكتر وفضة الريال بتاعته أكتر. فيعتاد إخراج الزكاة من الدنانير الرديئة أو من الحب الرديء، قمح أو أرز أو فول أو كده، فإذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفا من مذمته. لو جه واحد عليه وبيطلع الزكاة ساب الشوال الوحش اللي بياخد منه وجاب من الشوال الكويس اللي كان حطه على جنب في الأول، عشان إيه؟ عشان هذا الرجل لا يحكي عنه أنه يختار النوع الرديء في إخراج الزكاة، كأن اختيار النوع الرديء كالإساءة في الصلاة، لأن الزكاة كده خرجت والصلاة كذلك أديت، لكن أديت على نحو لا يرضي الله عز وجل، على نحو بنسميه في الفقه يسقط الفريضة لكن لا يوجب الثواب الزائد على ثواب الفريضة. كذلك في الزكاة إذا أخرجها من النقود الرديئة أو من الحبوب الرديئة المبلولة اللي مش نفعة خلاص سقطت الزكاة عنه أخرجها، لكن لا ينال الثواب الذي فوق إسقاط الفريضة وهو ثواب المخلصين في عبادتهم. قال: وكذلك الصائم يصون صومه عن الغيبة والرفث، لا يؤدي شيئا، لا يفعل شيئا من الأشياء الممنوعة في أثناء الصيام. يصون صومه عن الغيبة والرفث لأجل الخلق لا إكمالا لعبادة الصوم. قال: فهو يصون صومه عن ذلك خوفا من المذمة لا مراقبة لله عز وجل، خايف الناس تقول ده صايم لكن جايب سيرة الناس طول النهار ومقطع السمكة وديلها في الكلام الفارغ وما يستحرمش الحرام وما يأكل الحرام إلى آخره لكن صايم، فهو يمتنع عن ذلك في رمضان أو في صيامه خوفا من مذمة الناس لا رغبة في إكمال فريضة الصوم. فهذا أيضا من الرياء المحظور، لأن فيه تقديما للمخلوق على الخالق، ولكنه دون الرياء بأصول التطوعات. الرياء اللي اتكلمنا عنه في المرات اللي فاتت وبعض اللي هنتكلم عنه بعد ذلك، انه يرأي في أصل المسألة وده قاله العمل مش مقبول ويبقى حبط عمله وكأنه لم يفعل شيء، ده ما بيرأيش في أصل الصلاة ولا في أصل الصوم ولا في أصل الزكاة، وبيصلي أصلا وبيصوم أصلا وبيزكي أصلا، لكنه يستهين برب العالمين في الصلاة والزكاة والصيام إذا كان وحده، إذا كان في الخلوة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فإذا رآه الناس حسن من صلاته وحسن في أداء زكاته وحسن في إمساك لسانه في أثناء الصيام حتى لا يقال عنه أنه أساء، طلبه مدح الناس أو خوف مذمتهم وليس طلبه إرضاء الله رب العالمين بهذه العبادة. يقول الإمام الغزالي، وهذا كلام جميل، هو الكتاب ده كله اللي احنا بنتكلم فيه كتاب المهلكات ده مليء بدقائق المعرفة النفسية بالبشر، كلما قرأنا جملة فيه لو أردنا أن نقف على المعاني النفسية الحقيقية التي في هذا الكتاب نأخذ أضعاف الوقت الذي نأخذه، لكن أنا بس أريد أن ألمح إلى أنه معظم هذا الكتاب، معظم هذا الربع الحقيقة ربع المهلكات، معظم هذا الربع من أربع كتاب الغزالي متعلق بخبايا النفوس البشرية التي لا يطلع عليها الناس إلا إذا أطلعهم أحد. فالإمام الغزالي هنا كأنه اطلع على النفوس البشرية وعرف عيوبها، لأنه كان عايش مع الناس وعايش في الشارع وعايش في الأمة، مش عايش في برج عاجي بيقرأ كتب ويقول منها، لا كان عايش مع الناس عارف بيعملوا إيه. قال: فإن قال المرائي، إذا قال الرجل الذي يرائي بأوصاف العبادة: إنما فعلت ذلك صيانة لألسنتهم عن الغيبة، فإنهم إذا رأوا تخفيف الركوع والسجود وكثرة الالتفات أطلقوا اللسان بالذم والغيبة، وإنما قصدت صيانتهم عن هذه المعصية. يعني بقى يعني الأخ ده لما تقول له: يا رجل أنت وأنت لوحدك دلوقتي صليت بالطريقة الفلانية الطريقة المذمومة، ثم لما جاء الناس فرأوك أو لحقوك أحسنت الصلاة وكذلك في الزكاة وكذلك في الصوم وغيره، فيقول: لا ده أنا عارف أن الصلاة اللي بصليها لوحدي دي كويسة مفيش حاجة، لكن خايف عليهم لأنهم مش فاهمين، يذمونني بأنني لا أحسن الصلاة أو بأنني لا أصون صومي من الأشياء التي تفسد الصوم أو بأنني لا أخرج الزكاة من أحسن مالي، خوف اغتيابهم إياي وارتكابهم بهذه الغيبة ذنبا أنا أحاول أن أمنعه عنهم. أنا بعمل كده لمصلحة الناس عشان ما يقعوش في الذنب بأنهم يغتابوني أو بأنهم يذمونني. فقال الإمام الغزالي: فيقال له، إذا واحد فلح سؤال كده يقال له: هذه مكيدة من الشيطان وتلبيس منه، وليس الأمر كذلك، فإن ضررك من نقصان صلاتك وهي خضوع منك لمولاك أعظم من ضررك من غيبة غيرك، فلو كان باعثك الدين لكانت شفقتك على نفسك أكثر. قال له أنت إساءة الصلاة، إساءة الصوم، إساءة إخراج الزكاة، ده ضرر راجع عليك. لو كنت فعلا خايف من رب العالمين كنت خفت على نفسك الأول، مش تخاف على الناس من الذنب اللي هيرتكبه بحقك، لا خاف على نفسك وأحسن الصلاة وأحسن الزكاة وأحسن الصيام. قال نعم للمرائي فيه حالتان، يعني في هذا النوع من الرياء اللي هو في أوصاف العبادة وليس في أصولها. قال نعم للمرائي فيه حالتان، أن يطلب بذلك يعني بالمراءة دي المنزلة والمحمدة عند الناس، وهذا حرام قطعا. صلي صلاة متقنة عشان الناس تقول يا سلام ده احنا شفنا فلان النهاردة ما شاء الله ما أحسن صلاته، صايم طول رمضان 30 يوم لا اغتاب ولا غش ولا تخلف عن صلاة جماعة في المسجد ولا فجر ولا عشاء، ما شاء الله ده رجل يعني يؤدي فروض ربي في الصيام كأحسن ما يكون، كذلك في سائر الفرائض. قال أن يطلب، هناك منزلتان أو حالتان، الحالة الأولى أن يطلب المنزلة والمحمدة عند الناس، قال وهذا حرام قطعا، لأن الذي يطلب بنوع العبادة بأصل العبادة أو بتحسين صورة العبادة محمدة الناس لا رضاء الله عز وجل فهذا حرام قطعا، لأن في شبهة الشرك بالله رب العالمين كأنه أشرك مع الله غيره، ونحن عارفين الحديث الصحيح من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو لمن أشرك. والثانية أن يقول ليس يحضرني الإخلاص في تحسين الركوع والسجود، ولو خففت كانت صلاتي عند الله ناقصة وآذاني الناس بذمهم وغيبتهم، فأستفيد بتحسين الهيئة دفع مذمتهم ولا أرجو عليه ثوابا، فهو خير من أترك تحسين الصلاة فيفوت الثواب وتحصل المذمة. إيه الكلام ده؟ ده كلام بتاع ناس غير عقلاء. قال أنا لا يحضرني إذا وقفت أصلي أني أصلي كويس، ما أعرفش أصلي كويس، لازم أكررها لو أنقرها نقر الديك، على أنت ما تقول الله أكبر الله أكبر يكون هو صلى الله 4 ركعات بتاع العشاء أو الظهر أو العصر. أنا لا يحضرني، ليس يحضرني الإخلاص، ما بقدرش أبقى مخلص لما أقف عشان أركع وعشان أقوم للصلاة وأركع وأسكت، ولو خففت قدام الناس عند ربنا تبقى صلاتي ناقصة وهم يغتابوني، فأنا بحسن الصلاة في هيئتها، أحسن الهيئة دفعا لمذمتهم ولا أرجو ثوابا. أنا عارف أن الثواب اللي باخده هو ثواب إسقاط الفريضة فقط، مش عايز ثواب زيادة. الإمام الغزالي قال كلمة هنا، قال فهذا فيه أدنى نظر، قال يعني هذا يحتمل أدنى نظر، يعني يحتمل أن يكون له وجه حجة أو شبهة حجة. الحقيقة أن الكلام ليس فيه نظر، هذا الكلام شأنه شأن الكلام الأولاني بالضبط، هو بيقول صراحة هو أسوأ في نظري أنا من الكلام الأولاني، لأن الأولاني بيقول أنا بحاول أمنعهم من الاغتياب، من أن يقعوا في عرضي، من أن يذموني عشان أحميهم من السيئات، أما ده بيقول أنا أصلا مش عايز ثواب، أنا بصلي كده عشان أتقي مذمتهم وأنا مش عايز ثواب ربنا، إنما التاني بيقول أنا عايز ثواب مع اتقاء مذمتهم، فأنا في نظري أنه ده يعني كالأول أو أسوأ. وبعدين قوله فهذا خير من أن أترك تحسين الصلاة، لا أنت بتحسن الصلاة هنا نفس السبب اللي بحسنها الأولاني وهو دفع المذمة والمنقصة عند الناس. قال الإمام الغزالي والصحيح أن الواجب عليه أن يحسن ويخلص، فإن لم تحضره النية فينبغي أن يستمر على عادته في الخلوة، فليس له أن يدفع الذم بالمراءاة بطاعة الله فإن ذلك استهزاء. يبقى مفوش أدنى نظر، بدم استهزاء بالله زي ما قال في رواية ابن مسعود، يبقى مفوش أدنى نظر ولا نظر ولا حاجة، هذا شأنه شأن الأول بالضبط، يعني هذا يستهزئ بالله وهذا يستهزئ بالله. إذا كان كلامك صدق صلي قدام الناس زي ما تصلي من وراه، صلي بسرعة، صلي بدون أن تحسن القيام والركوع والسجود والتشهد، لا صلي كده، لكن لأن كلامك كذب عملت الحجة والحيلة دي، وهذا كلام لا يجوز، كما لا يجوز النوع الأول من أنواع الرياء بتحسين الهيئة. الدرجة الثانية، الدرجة الأولى كانت المراءة بتحسين هيئة الصلاة أو بما في فعله تحسين هيئة الصلاة أو بما في تركه نقصان هيئة الصلاة. هنا قال الدرجة الثانية أن يرائي بفعله ما لا نقصان في تركه، ولكن فعله في حكم التكملة والتتمة لعبادته. يركع يقرأ أولا فيطيل القراءة، يركع فيطيل الركوع بدل ما يصلي سبح ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، وفي السجود ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، يسبح خمسة، يسبح عشر، يسبح 11. وأنا أذكر أنه أخانا الحبيب العلامة الشيخ محمد صباغ رحمة الله عليه قال لي أنه صلى في أحد مساجد في مسجد إحدى الكليات في جامعة الإسكندرية، لا أذن الظهر فدخل يصلي مع الناس، فسبح في الركوع 11 تسبيحة والإمام لسه ما أمشي، وهو صباغ كانت تسبيحته سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بهذا الهدوء والبطء. ثم جاء السجود فقال أنا هتجيلي أزمة قلبية، وكان يخف من قلبي، فأخر نزول شوية عشان يلحق الرجل ده. فلما سجد سبح 13 تسبيحة رغم أنه تأخر في نزول السجود، فقال ظلت نفسي تراودني أن أترك الصلاة طول الوقت. ثم لما خرجت ورجعت إلى بيتي صليت من جديد، لأني اعتبرت نفسي أنا لم أصلي، أنا طول الوقت بفكر في الإمام المقرف ده هيعمل فينا إيه، هيجيب لي الأزمة القلبية إمتى، يوديني فين. فهذا نوع من أنواع المراءة، أنت صلاتك كده تامة وكاملة و24 اللقطة على عين والرأس، لكن أزعجت من خلفك من المصلين. أنت أصلي كده لما تكون لوحدك، لكن لما تبقى أمام من أم بالناس فليخفف. وقال له أفتان أنت يا معاذ، ليه ما قرأتش في قصار السور؟ انت رايح تقرأي بالبقرة وآل عمران هناك، انا بقرأ بيه عشان اعلمكم ده جائز، لكن ما تقرأش بالناس في العوالي منطقة السقاء اللي بيجيبوا المية للمدينة وتطول عليهم القراءة طول الليل. فطيب قال ما لا نقصان، ان يرأي بفعل ما لا نقصان في تركه، ولكن فعله في حكم التكملة والتتمة للصلاة كالتطويل في الركوع والسجود ومد القيام وتحسين الهيئة ورفع اليدين. تحسين الهيئة في رفع اليدين، يعني في ناس تشوفين بصلاة يقول لك الله أكبر يعمل كده، هذه ليست هيئة التكبير، هيئة التكبير كده إلى محاذاة المنكبين، فده يقول الله أكبر كأنه بيتهجر حروف، لا يا ابني مش كده، الله أكبر وخلاص وصلة. فقال ده بقى ايه، وتحسين الهيئة في رفع اليدين والمبادرة الى التكبيرة الاولى، لازم يكون اول واحد في الجامعة عشان الامام لما يكبر هو صلى الاحرام في الصلاة يكون اول واحد، وتحسين الاعتدال لما يقف كويس، والزيادة في القراءة على السور المعتادة، وكثرة الخلوة في رمضان، وطول الصمت، وكاختيار الأجود على الجيد في الزكاة، الجيد كويس ويجزئ عنك لكن هو يختار الأجود، واعتاق الرقبة الغالية في الكفارة، عندما كان هناك عتق للرقيق في رقبة قيمتها 1000 درهم ورقبة قيمتها 5000 درهم، هو يختارهم 5000 عشان يبان أنه هو إذا أعتق بيعتق الرقبة الغالية في الكفارة. قال وكل ذلك مما لو خلى بنفسه لكان لا يقدم عليه، كل هذه الأشياء لو خلى بنفسه ما كان يقدم عليه، ما كان يفعل ذلك. نتحدث عن الذي يرائي بالدرجة الثانية من الرياء أو النوع الثاني منه، وهو أن يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه، يعني إذا صلى دون أن يفعل هذه الأفعال صلاة صحيحة، لكن هو بيرائي لئلا يذمه الناس أو ليحصل على مديح الناس، وليس بقصد يطول الصلاة أو يطول القراءة أو الركوع والسجود، ليس بقصد إرضاء الله تبارك وتعالى ولا تحصيل المعنى المقصود من الصلاة كما شرعها رب العالمين، وإنما يرائي يصلي بهذه الطريقة بقصد كف ذم الناس عنه أو الحصول على مديح الناس له، فهذا من الرياء الممنوع. قال الدرجة الثالثة أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل، كحضور الجماعة قبل القوم وقصد الصلاة، قصده للصف الأول يعني في المسجد، وأول ما يجي الصف الأول يتوجه إلى يمين الإمام عشان الناس تشوف أن الرجل محافظ على السنة وما يجري مجراه. قال وكل ذلك مما يعلم الله تبارك وتعالى منه، يعني من هذا الشخص، أنه لو خلى بنفسه لكان لا يبالي أين وقف، ولا يبالي متى أحرم بالصلاة، ولا يبالي متى وصل إلى المسجد، ده في خلوته، لكن لأنه الناس اللي في الحتة دي عارفينه وهو ساكن معاهم فهو حريص على أنه يظهر أمام هؤلاء الناس بمظهر الرجل التقي الذي يأتي بكل النوافل الواجبة أو المستحبة في الصلاة. قال الإمام الغزالي فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يراءى به، وبعضها أشد من بعض والكل مذموم، بعضها أشد من بعض، لأنه اللي بيرائي بأصل العبادة غير اللي بيرائي بأوصاف العبادة غير اللي بيرائي بما ليس في تركه نقصان، كل واحد من دول درجة مختلفة عن الثاني، لكن الكل مذموم، الكل ممنوع شرعا، الكل إتيان ما لا يجوز الإتيان به، لأن القصد منه ليس مراعاة شأن رب العالمين وإنما مراعاة شأن الناس، وقد ذكرنا في أول الكلام حديث عبد الله بن مسعود، حديث يعني كلامه المنسوب إلى نفسه مش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من فعل هذا فهي استهانة يستهين فيها بالله عز وجل. اللي بيعمل كده يستهين. الغزالي شرح معنى الاستهانة بالله فقال لأنه ينظر في عبادته إلى نظرة الخلق إليه ولا يبالي بنظرة رب العالمين. وقال أنت غبي، لو كنت تعرف الحقيقة لا اخترت جانب النظر الرباني الذي ينجيك في الآخرة، لأنه جانب النظر الدنيوي ده لا يفيدك شيئا. ورد على الذين يجدون لذلك حججا واهية. قال الإمام الغزالي الركن الثالث من أركان الرياء المراء لأجله. فإن للمرائي مقصودا لا محالة، لابد أن الشخص اللي بيرائي ده اللي بينافق ده عنده قصد في هذا النفاق. فإن للمرائي مقصودا لا محالة، وإنما يرائي لإدراك مال أو جاه أو غرض من الأغراض لا محالة. وله أيضا ثلاث درجات، الأولى أشدها وأعظمها أن يكون مقصده التمكن من معصية الله. أخطر نوع من أنواع المراءة بالعبادة أن يكون هدفه من هذه المراءة أن يتمكن من معصية الله عز وجل. كالذي يرائي بعبادته ويظهر التقوى والورع بكثرة النوافل والامتناع عن أكل الشبهات، وغرضه أن يعرف بالأمانة. فإذا عرف بالأمانة ولوه القضاء أو الأوقاف أو الوصايا أو مال الأيتام فيأخذها. وقعد هناك زاهد ومبين انه ملوش دعوه بالدنيا ومش عايز حاجه، انا راجل امين، هاتوه قاضي او والي على الاوقاف او ناظر لاموال الايتام، اول ما يجي ياخذ الاموال دي لنفسه او ياخذ منها ما استطاع لنفسه، فيولى القضاء او الاوقاف او الوصايا او مال الايتام فياخذها، او يسلم اليه تفرقه الزكوات والصدقات ليستاثر بما يقدر عليه منها. هدفه من المراءه بالامانه إنه يخدوه يخلوه والي على الصدقات وتفرقتها أو الزكوات وجمعها، فيجمع أو يفرق وهو عمال يحوش نفسه ما استطاع أن يأخذه. أو تسلم إليه الأموال التي تنفق في طريق الحج، لأنه كان زمان بيطلع لكل بعثة حج من مدينة أو من قرية أو من ولاية، إذا كانت ولاية كبيرة أمير لهذه البعثة ينفق عليها، هو المسؤول عن أكل الدواب وهو علف الدواب وعن شرب الدواب وعن إطعام الناس وعن المنازل اللي ينزلوا فيها وينصبوا الخيام عشان يستريحوا. السفر كان بالدواب وبياخد أيام طويلة. فأن تسلم إليه الأموال التي تنفق في طريق الحج فيختزل بعضها أو كلها، ينقص عليهم معيشتهم ما يعيشهمش خالص، وكل واحد يصرف على نفسه، هو ياخد الأموال اللي صرفت إليه من الدولة. أو يتوصل بها، وده أخطر في نظري أنا، أو يتوصل بها إلى استتباع الحجيج، عايز الناس تبقى أتباع له، عايز اللي حجوا معاه البعثة اللي حجت معاه دي 1000 واحد ولا 100 واحد ولا 500 واحد يتحولوا إلى أتباع له وأنصار له. ده الرجل ده خدمنا، ده الرجل ده أكرمنا، ده الرجل ده كان ممتاز معانا في الرحلة. ليس قصده أن يخدم الحجيج ولا يكون طيب معاهم ولا ممتاز، وإنما قصده أن يصبحوا أتباعا له، يروجون له ويعملون الدعاية اللازمة. وإذا كان طبعا زمان ما كانش في انتخابات، لكن إذا كان في انتخابات هم يبقوا أذرعته اليمنى واليسرى، وإذا كان في احتياج لناس ينصرونه على خصمه يبقوا هم دول اللي بينصروا على خصمه، يستتبع الحجيج له ويجعل الحجيج أتباعا له، مش قصده خدمة الحجيج فعلا. ويتوصل بقوتهم إلى مقاصده في المعاصي والمفاسد، قوة هؤلاء الناس يستطيع أن يعصي ويفسد وهم بيحموه بحكم تبعيتهم له. قال وقد يظهر بعضهم بعض هؤلاء المرائين زي التصوف وهيئة الخشوع وكلام الحكمة على سبيل الوعظ والتذكير. كل ما تكلمه يقول لك إن لله وإن إليه راجعون، يا أخي غض بصرك، يا أخي من تكلم إن تكلمت فلا تتكلم إلا بخير، يا أخي سبحان الله العظيم، وهي لزوم الكلام ده دلوقتي. الناس تقول ما شاء الله ده راجل متعفف حتى عن الكلام، مش بس عن نطقه، ده حتى متعفف عن سماعه، حاجة عظيمة أوي. يظهر بعضهم زي التصوف وهيئة الخشوع وكلام الحكمة على سبيل الوعظ والتذكير، وإنما قصده التحبب إلى امرأة. المجلس فيه رجال ونساء أو فيه نساء بس، فهو يبين التقوى والورع وشدة الخوف من رب العالمين. السيدة الفاضلة دي تقول ما شاء الله ده راجل عظيم والله، ده بركة، هو ده اللي نستفتيه، هو ده اللي نسأله، هو ده اللي ما نعوز حاجة نروح له. طيب وقصده التحبب إلى امرأة لأجل الفجور، مش بيتحبب إلى المرأة عشان تتزوجه، بيتحبب إلى المرأة ليعصي الله معها. هدفه التحبب وقصده التحبب إلى امرأة لأجل الفجور. وقد يحضرون هؤلاء المدعين التصوف كده، وقد يحضرون مجالس العلم والتذكير وحلق القرآن، حلق جمع حلقة، حلقة القرآن أو حلقة العلم أو حلقة الدرس جمع حلق، وحلق القرآن يظهرون الرغبة في سماع العلم والقرآن وغرضهم ملاحظة النسوان. طبعا استعمل كلمة نسوان هنا في كلمة القرآن لقبلها تبقى ساجعة كويسة يعني. إنما هو شأن ده شأن اللي بتحبب إلى امرأة بإظهار الخشوع. وغرضهم ملاحظة النسوان أو يخرج إلى الحج ومقصوده الظفر بمن في الرفقة من النساء. فهذا نوع من أنواع المراءة البشع الشنيع، أنه بيتوصل بشكل الطاعة باتخاذ مظهر الطاعة إلى الفساد والفجور والمعصية. وهذا طبعا من أسوأ الأنواع، لذلك سمى الإمام الغزالي قال الدرجة الأولى وهي أشدها وأعظمها. قال وهؤلاء أبغض المرائين إلى الله تعالى لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى معصيته. جعل الطاعة والتقوى والكلام الطيب وذكر الأذكار وكده في الأحاديث في المجالس سبيل وسلم يرتقيه إلى معصية الله سبحانه وتعالى. واتخذوها آلة ومتجرا وبضاعة لهم، مش في إصلاح حال الناس وإنما بضاعة لهم في فسقهم. هذا هو الطريق الذي يوصله إلى ما يريد من المعاصي والفجور وما إلى ذلك. قال دي الدرجة الأولى من المراءة لأجله الذي يرائي الإنسان للوصول إليه. هذا يرائي للوصول بالمراءة بالتعبد وبصلاح الحال إلى الفجور والفساد والانحراف. الدرجة الثانية أن يكون غرضه نيل حظ مباح من حظوظ الدنيا. الأولاني غرضه ده أن ينال معصية أو مفسدة، الثاني لا، غرضه أن ينال غرضه نيل حظ مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة جميلة أو شريفة، كالذي يظهر الحزن والبكاء ويشتغل بالوعظ والتذكير لتبذل له الأموال وترغب في نكاحه النساء، فيقصد إما امرأة بعينها لينكحها أو امرأة شريفة على الجملة، يعني يتزوج واحدة من غير طبقته، شريفة هنا يعني من غير طبقته أعلى منه طبقة، وكالذي يرغب في أن يتزوج بنت عالم عابد. الشيخ فلان عنده بنت جميلة جدا، هو عايز يتجوز البنت دي، هيتجوزها إزاي؟ يتقرب إلى الشيخ بقى طول النهار مصاحبه، طول النهار قاعد معاه في مجالسه بيكتب الكلام اللي بيقوله، وكل ما يقول موعظة أو حديث أو آية بهم بعد ما يمشي الناس يخلوا به ليسأله. الشيخ يقول ما شاء الله الرجل ده حريص على العلم حرصا ليس كحرصه أحد. فأنا يتقرب إلى الشيخ والشيخ يحبه، فلما يتقدم لزوج بنته يفرح يقول لها اشكتي جالك الفرج، جالك رجل صالح وطيب وكده. فيقصد إما كذا كالذي يرغب في أن يتزوج بنت عالم عابد فيظهر له العلم والعبادة ليرغب في تزويجه ابنته. قال فهذا رياء محظور لأنه طلب بطاعة الله تعالى متاع الحياة الدنيا. ما هو الزواج والكذا ده كل من متاع الحياة الدنيا، فطلب بطاعة الله يعني بادعاء طاعة الله متاع الحياة الدنيا. ولكنه دون الأول، دون اللي بيقصد بهذا المعصية، هذا يقصد مباح لكنه مباح من أشياء الدنيا يقصده بالعبادة. الأولاني قصد معصية، قصد فجورا، قصد فسادا، فهو أسوأ حالا من هذا الثاني. قال الدرجة الثالثة ألا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح، ولكن يظهر عبادته خيفة من أن ينظر، خيفة من أن ينظر إليه الناس بعين النقص. ده زي الأولاني خلص اتكلمنا عنه، ده بيحسن العبادة عشان يسأل عليه كويس، ده نفس الشيء، ده بيحسن العبادة لئلا ينتقد، لئلا ينتقص، لئلا يقال هذا لا يحسن العبادة، لئلا ينظر الناس، خيفة من أن ينظر الناس إليه بعين النقص، فلا يعد من الخاصة والزهاد ويعتقد أنه من جملة العامة، كالذي يمشي مستعجلا، يعني يعطف في المشي يمشي بسرعة، فإذا اطلع عليه الناس فإنه يتوقر ويحسن المشي ويمشي خطوة خطوة، وبين كل خطوة خطوة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، ولما حد يقول له ما تمد شوية يقول له معلش أصلا أنا بسبح، أنا أصلي بذكر، خلاص هتقول له إيه واحد بيقول لك بذكر طالع السلم وأنت عايز تطلع، معلش يا حاج فوت، معلش يا ابني سامحني أصلا أنا بسبح وأنا طالع، طبعا أنت تتكسف من نفسك إنك قلت له عديني، إيه الاستعجال يعني؟ لكن هو لا بيسبح عبادة ولا بيمشي بتأودة في الشارع لأن طبيعته التأودة، إنما هدفه ألا يقال عنه إنه من عوام الناس المستعجلين المتهورين ولا من أهل الله والسهو، وإنما من أهل الوقار. كذلك أن يسبق إلى الضحك، يضحك، وبعد الضحك إذا بدر المزاح منه ومن غير المزاح منه ومن غيره، بعد الضحك يتبع الضحك بالاستغفار، استغفر الله العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. الغزالي وصف، بقول لحضراتكم دراسه في علم النفس، وصف قال ويتنفس الصعداء، انا لله وانا اليه راجعون. احنا ايه اللي قلناه بس ده يا جماعه؟ ايه اللي عملنا ده؟ ما تخلينا في حالنا، يبادر بالاستغفار ويؤنب من كانوا معه ممن ضحكوا او مزحوا او ادوا به الى ذلك الحال، وبعدين يخرج نفس عميق من صدره كانه يخرج المعصيه، كانه يخرج الاثم الذي وقع فيه. طبعا الناس لما تشوف حاجه كده تنبهر بيها، تقول ايه ده، احنا في من هذا المقام الرفيع الذي هؤلاء الناس فيه؟ ولكن هو هدفه وتنفس السعداء واظهار الحزن، ويقول ما اعظم غفله الادمي عن نفسه. يا سلام، ده احنا مش واخدين بالنا، غفلانين. والله يعلم منه، من هذا المنافق المرائي، انه لو كان في خلوه لما كان يثقل عليه ذلك، وانما خاف ان ينظر اليه الحاضرون بعين الاحتقار لا بعين التوقيع. هو كذاب، هو لما بيقعد على القهوه مع الناس بيموت من الضحك وبيقول النكت الحشاشين وبيعمل كل الحاجات اللي في الدنيا، لكن لما جه مع وسط فيه شويه ناس صالحين وناس طيبين حب يتظاهر امامهم بانه مثلهم ومن معدنهم، فيعمل هذه التمثيليه لكي يؤمنوا بانه هو يعني رجل حسن الدين. قال وكالذي يرى جماعه يصلون التراويح أو يتهجدون، اللي هي الصلاة اللي قبل الفجر بساعتين ثلاثة، أو يصومون الاثنين والخميس، أو يتصدقون، فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسل ويلحق بالعوام، ولو خلى بنفسه لكان لا يفعل شيئا من ذلك. احنا فطرنا مع بعض، طيب يا جماعة هو فضل أدي على العشاء، يلا نلحق بقى عشان نصلي العشاء والقيام ما تفتناش حاجة من القيام ده. الناس طبعا تكسف التانيين، هوش معنى هو قام وإحنا أوحش منه، فيقوموا معاه ويصدقوه انه هو الرجل يعني من صلاحي كده، لكن هو تاني يوم ما عندوش حد بيفطر معاه، او هو مش فطر عند حد، قاعد في بيته ياكل ويشبع ويشرب الشاي والقهوه ويفتح التلفزيون ويشوف التمثيليات كلها والعشاء لغايه الفجر، قبل الفجر بربع ساعه يصلي ركعتين العشاء او اربع ركعات العشاء، يعني انه ايه اللي يقومه في سيب هذه المتعه، لكنه لا يترك هذه المتعه الا اذا كان هناك ناس يحب ان يمدح عندهم ويذكر عندهم بالخير. فقال لو خلى بنفسه لا يفعل شيئا من ذلك، والله تبارك وتعالى مطلع عليه. قال فهذا وما يجري مجراه علامات الرياء، فلا يسبق إلى اللسان إلا لرسوخ عرق الرياء في الباطن. خبر اسود، ده مش رياء كده من فوق الوش، ده لا يرائي بهذه الأشياء، بهذه الطرق، بهذه الألفاظ والأفعال، إلا من رسخ في قلبه عرق النفاق، فلا يسبق إلى اللسان إلا لرسوخ عرق الرياء في الباطن. وأما المخلص فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق إليه، فإن لم يكن له رغبة في الصوم وقد علم الله تعالى منه ذلك، فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم الله. هو مش عايز يصوم، مش عايز يصوم اثنين وخميس، مش عايز يصلي قيام، وربنا مطلع عليه وعارف أنه صلى هذه الصلاة رياء أو صلى لأنه يريد أن يصلي، فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم الله تعالى عنه، فيكون ملبسا. وإن كان له رغبة في الصوم أو الصلاة لله تعالى قنع بعلم الله ولم يشرك فيه غيره. راح يصلي لأنه هو عارف أنه عايز يصلي ورب العالمين مقتنع مطلع على نيته وقصده ويحسب له هذه النية وهذا القصد. قال وقد يخطر له للمصلي ده في إظهاره أن في إظهاره اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه، وهذا فيه مكيدة وغرور. يروح يصلي عشان الناس لما تشوفه تقول لازم نصلي زي فلان، يتصدق عشان الناس لما تشوفه بيتصدق تقول نتصدق زي فلان، يصوم النوافل عشان أهل بيته وأصحابه وجيرانه وقرايبه وعائلته يعرفوا أنه بيصوم اثنين وخميس، فقصده أنه الناس يمكن تقتدي به. فقام الإمام الغزالي باطلاعه على بواطن النفوس البشرية قال وهذا فيه غرور ورياء، فيه غرور لأنه ظن أنه قدوة، وفيه رياء لأنه مش قصده العبادة، قصده أن الناس تانية تتعبد. وقد يكون حظ الآخرين من العبادة الذين اقتدوا به فيه أفضل من حظه هو، لأن الآخرين تعبدوا بصدق وهو تعبد لأنه بيرائي هؤلاء الناس بعبادته. قال فهذه درجات الرياء ومراتب أصناف المرائين، وجميعهم تحت مقت الله تعالى وغضبه، نعوذ بالله من ذلك، وهو من أشد المهلكات، وإن من شدته أن فيه شوائب هي أخفى من دبيب النمل. الرياء فيه أشياء أخفى من دبيب النمل، كما ورد به الخبر تزل فيه فحول العلماء فضلا عن العباد الجهلاء بآفات النفوس وغوائل القلوب. ده علم النفس بيقول حضراتكم عليه، هو شغال على في هذا الربع كله على غوائل النفوس وآفات القلوب. وانا حكيت لكم كتير كان كلام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه لما يقول لي يا فلان انا معاصي الجوارح انا ممن يحتقرونها، لكنني اخاف كل الخوف من معاصي القلوب. فمرة سألت فقال لي يا الغل والحقد والحسد والرغبة في الجاه والسلطان فطبعا الخوف من معاصي القلوب في محله، واحتقار معاصي الجوارح لأن التوبة منها رب العالمين يكفرها بها، ولأنه فعل الخير يكفرها لكن معاصي القلوب هتصلحها ازاي؟ وقد قال الإمام الغزالي قبل قليل إنه لا يظهر هذا الرياء إلا لأن عرق الرياء قد رسخ في باطن هذا المرائي. قال وإن من شدته من شدة الرياء أن فيه شوائب هي أخفى من دبيب النملة كما ورد به الخبر، تزل فيه فحول العلماء فضلا عن العباد الجهلاء بآفات النفوس وغوائل القلوب، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر من هذه القراءة في هذه الليلة، ونلقاكم في القراءة القادمة التي عنوان فصلها بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل. هذا نقرأه في المرة القادمة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.